على صفحة منتهى الطرب أرحب بصديقي الأستاذ أسامة عبد الغني، ويغادر حسام فاروق على هندسة الهواء الزميل أحمد محروس. الأستاذ إيهاب إمام كان من فترة طلب أغنية أني خضرة للفنانة وفاء الخولي، كنت أذعتها في الحلقة 57. انضم لي كمان في الطلب ده الأستاذ محمد عريان والأستاذ عمرو محمود والأستاذ كامل دويدار وأختنا إيمي عادل والأستاذ مختار حشيش. كان ليه عتاب إنه إحنا ما بنزحش حاجة ليها يعني. أيضا الأستاذ مصطفى كيلاني والأستاذ أحمد الغمراوي والأستاذ أحمد جنيدي، تقريبا كلهم أجمعوا يعني على التقصير في إذاعة أغنيتها، وهي أيضا شرفت باتصال كريم منها. نسمع وفاء الخولي وأغنية عشقنا يا عين، الأغنية من كلمات مصطفى الشندويلي من تلحين عبد العظيم محمد اللي أيضا بنحتفي بذكرى رحيله. الأغنية تسجلت يوم 18 مايو عام 1973 وجيزت للإذاعة يوم 24 مايو من ذات العام من لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم. وفاء الخولي وعشقنا يا عين. لبينا وكان أجمل ندى سمعناه سمعنا لقينا الدنيا حوالينا بتدينا اللي نتمنى نعلم العشا إذا حبوا يحبوا إزاي لقينا رحنا في الأشواق نسينا القى في قلب الناي صبحنا في الهنا ولفين سهرنا والقمر قمرين ومولنا يا ليل عين عشقنا وفاء الخولي وأغنية عشقنا يا عين من كلمات مصطفى الشندويلي ومن ألحان عبد العظيم محمد. على صفحة منتهى الطرب برحب بانضمام الأستاذ مجدي عبد اللطيف ودكتور هاني لبيب، كان لي طلب أنه يسمع أغنية محمد أنديل أحلف لك بالماضي وبكرة تسجيل استوديو. نسمع محمد أنديل وأغنية أحلف لك بالماضي وبكرة من كلمات علي مهدي لحن عبد العظيم محمد عليه رحمة الله اللي مرت علينا ذكرى رحيله. الأغنية تم تسجيلها يوم 15 سبتمبر عام 1961. بالعشرة أختم لك سحرك شيء ما خطرش بفكرة سحرك شيء ما خطرش بفكرة له في السمرة ولا في الشقرة له في السمرة ولا في الشقرة ولا في الدنيا كمان بالمرة أحلف وأختم بالعشرة والمشية الرقيقة والنظرة البريئة الروح الخفيفة والبسمة اللطيفة والمشية الرقيقة والنظرة البريئة والليل الجميل النايم عالشعر الطويل اللهايم الليل الجميل النايم عالشعر الطويل الهايم قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين له في السمرة ولا في الشقرة له في السمرة ولا في الشقرة ولا في الدنيا كمان بالمرة أحلف وأختم بالعشرة Thank you. اللون بالشكل ده طول عمرنا ما يمر بينا الحسن ده وإن مر يوم مش رح يكون بالشكل ده السحر ده مش من هنا مش من هنا ده سحر جاي من السماء من السماء سحر ده مش من هنا مش من هنا ده سحر جاي من السماء من السماء قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين له في السمرة ولا في الشقرة له في السمرة ولا في الشقرة ولا في الدنيا كمان بالمرة واحلف واختم بالعشرة أحلامي أمالي وسهر الليالي بيجروا وراكي وتاهم معاكي أحلامي أمالي وسهر الليالي بيجروا وراكي وتاهم معاكي في عيونك حياتي سايبها قال عمري في يوم حطلبها في عيونك حياتي سايبها قال عمري في يوم حطلبها قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين قال الجمال ده ازاي وفين وفين وفين له في السمرة ولا في الشقرة له في السمرة ولا في الشقرة ولا في الدنيا كمان بالمرة واحلف واختم بالعشرة محمد أنديل وأغنية أحلف لك بالماضي وبكرة الأغنية من كلمات علي مهدي لحن عبد العظيم محمد سمعناها في نسخة الاستوديو على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ دارتانيان أتمنى أكون قريت الاسم صح نعلى بالإيقاع شوية بتاع الحلقة أبو حميد مهندس بسام حسين المقيم في أمريكا كان لي طلب عايز يسمع شيء من المجوز أو المزمار من فرقة أمين أحمد هندي نسمع فاصل من المزمار البلدي فرقة أمين أحمد هندي في 15 مايو عام 1967 سجلت فاصل من المزمار البلدي من 3 أجزاء نسمع موسيقى على بياعين العنب Thank you. فاصل من العزف على المزمار البلدي وموسيقى على بياعين العنب، عزف فرقة أمين أحمد هندي سجلتها يوم 15 مايو عام 1967. ما زلنا معكم مستمعينا في منتهى الطرب وطلبات المستمعين الكرام. الملحن القدير الخلوق الأستاذ طه العجيل، ربنا يديله الصحة والعافية، كان ليه طلب أنه عايز يسمع شريفة فاضل في أغنية ورق العنب من حفلة. نسمع شريفة فاضل وأغنية ورق العنب من كلمات محسن عزت، لحن طه العجيل، من حفل أضواء المدينة اللي أقيم على مسرح دار سينما قصر النيل يوم 25 أبريل عام 1965. المناسبة كانت الاحتفال بأعياد الربيع وعيد ميلاد أضواء المدينة. شريفة فاضل، ورق العنب. Thank you. مشاور لنا المنديل الفرح ينور عالديار أنا ديل لما الحلي مشاور لنا المنديل الفرح ينور عالديار أنا ديل ندري عليا إن كان يخطب بيتي بإيديا لا العناب ورق العنب عايزين شريفة فاضل وأغنية ورق العنب بكلمات محسن عزت لحن طه العجيل من حفل أضواء المدينة من دار سينما قصر النيل يوم 25 أبريل عام 1965. أستاذ طه العجيل حكى لي أنه في بخصوص الأغنية دي في الحفل ده تحديدا هو حفل غنى فيه فريد الأطرش أنه فريد أشاد بلحن طه العجيل لشريفة فاضل وقال له لحنك يا طه أفضل من لحني اللي أنا عملته. كان فريد عليه رحمة الله يعني عمل لشريفة قبل ما تغني ورق العنب بوابة المتولي من كلمات حسن السيد فقال له أنه لحنك أفضل من لحني. أستاذ مصطفى أغنية مش بإيدي حاضر هتكون معنا وحجيب حضرتك كمان يعني تعليق للأستاذ طه العجيل على الأغنية دي حاضر. أستاذ علاء خضير على صفحة منتهى الطرب كتب لنا تعليق أنا أشكرك لسعة صدرك وتفهمك والله الأغنية جاهزة بس يعني فضلت أنه الحلقة دي تكون الأغاني القصيرة علشان أشيل من على أكتافي طلبات كتير قوي لمستمعين. أشكرك مرة تانية أستاذ علاء خضير وانضم لقائمة أصدقاء يعني دكتور حسن عبد الحافظ والأستاذ مصطفى خميس اللي بحبهم باجي عليهم شوية فأشكرك مرة تانية. أستاذ مصطفى الحداد بيسأل عن الفكاهة في الحلقة نسمع أطقوطة وأغنية من كلمات إبراهيم عاكف لحن محمد قاسم غنتها في حفل سلاح الفرسان احتفالا بأعياد الجلاء يوم 27 يونيو عام 1956. الآن تقدم أطقوطة فاصلة من المونولوجات تبدأه بمونولوج آه لو أصبح راجل كلمات إبراهيم عاكف وتلحين محمد قاسم. وامشي بذوق ويا الستات كنت انول اللي اتمناه وامشي بذوق ويا الستات واتم من فرحتهم واسبب فرحتهم علشان هم عليا متقصقص جناحيتهم اهلا واصبح راجل اهلا واصبح راجل ولا زعلها العمر في مرة وإن كنت أغلط يوم يا أخواتي علشان ليلة أتأخر برا لما أتجوزها النمراتي ولا زعلها العمر في مرة وإن كنت أغلط يوم يا أخواتي علشان ليلة أتأخر برا برضو بعز لطيف أدديها أصل الستة أنا عارفاها برضو بعز لطيف أددي أصل الستة أنا عارفاها كلمة تجيبها وبتوديها كلمة تجيبها وبتوديها والرجالة ما هيش فهمها صباح الخير يا حياتي ما تكلمنيش يلا اديني ورقتي ليه يعني هي اللي كنت بايت عندها احسن مني احلى مني بس ما تعيطيش يا حبيبتي مش حرام تنزلي من عينيك الدموع الحلوة دي اللي احلى من ماية فيجي مش حرام تبل خدودك الناعمة دول اللي أحلى من التفاح الدليشي؟ طب قولي بصراحة، كنت بايت فين امبارح؟ ولغاية كنت بايت فين دي بقى وعايزة شوية تفكير. فمثلا إن كنت محامية أقول لها امبارح كان عندي قضية وبحضر في الأوراق وسهران مع شهود الإثبات. وإن كنت دكتور أقول لها امبارح جاني مريض حالته وحشة خالص واضطريت إن أنا ما سيبهوش إلا لما أخلص العملية. وإن كنت جزار أقول لها امبارح جاتني عهد توريد لحوم كبيرة واللي أخرني كان فيه معزة معصلاقة شوية. وبكلمة لطيفة بلفة ولا زعق ولا خوفة، وبكلمة لطيفة بلفة ولا زعق ولا خوفة، أهلا وأصبح راجل أهلا وأصبح راجل. والله يا حماتي، يعني هجيب لبنتك لبسها من شكريل ولا اوركو؟ برضو انا هجيب لبنتك لبسها من باريس. شلها يا ست. امتى يا اخويا؟ بعد عمر طويل. ابدا والله يا حماتي، اصل المركب اللي جايه من فرنسا الريح معاكسه شويه. مركب؟ هي المركب بتمشي في البحر الابيض المتوسط؟ امال ايه يا حماتي؟ النيل دلوقتي مدول بعد فرنسا كمان. قال قولي لي يا حماتي، هو حمايه مش هيجيب لك لبس الصيف؟ يقدر بس بقى تجيبهم لي من نفس المحل اللي انت وعدت تجيب منه. وبكلمه لطيفه بلفه ولا زعق ولا خوفه، وبكلمه لطيفه بلفه ولا زعق ولا خوفه، اهلا واصبح راجل اهلا واصبح راجل. أطوطة ومونولوج أهلا وأصبح راجل من كلمات إبراهيم عاكف وألحان محمد قاسم، غنته في حفل سلاح الفرسان يوم 27 يونيو عام 1956، وكانت المناسبة الاحتفال بأعياد الجلاء. بنتابع مع حضراتكم طلبات مستمعين الكرام، وعلى صفحة منتهى الطرب برحب بأصدقائي. الدكتور مروان منصور من سوريا كان لي طلب أنه يسمع المطرب إبراهيم حمودة في أغنية على مصطبتنا. هو الحقيقة الأغنية دي غناها إبراهيم حمودة كصورة غنائية من إخراج عثمان أبازة، زي ما عمل قبل كده مع الصورة الغنائية على الدوار مع محمد أنديل، وغناها إبراهيم حمودة أيضا في حافلة، لكن دكتور مروان كان عايز يسمعها تسجيل استوديو. نسمع إبراهيم حمودة وأغنية على مصطبتنا، الأغنية من كلمات حسين طنطاوي من ألحان سيد مصطفى، تسجيلها كان يوم 9 أكتوبر عام 1952. فوقها المساني تفوقها الحصير فوقها الحصير اللي راعي لها يقول سيري يقول سيري فوقها المساني تفوقها الحصير فوقها الحصير اللي راعي لها يقول سيري يقول سيري من المغربي ديك معناه ظهرتنا الله عليك الله عليك الله عليك يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا على مصطبتنا البدر فوقنا زي الفانوس زي الفانوس نور كهربائي من غير فلوس من غير فلوس البدر فوقنا زي الفانوس زي الفانوس نور كهربائي من غير فلوس من غير فلوس والنسمة جاي من غير طريق الله عليك الله عليك الله عليك يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا على مصطبتنا ردها على مصطبتنا ردها جدعان بلدنا بيقولوا عنها جدعان بلدنا بيقولوا عنها ما فيش مثلها جدعان بلدنا بيقولوا عنها مفيش مثلها ولا أحلى منها جدعان بلدنا بيقولوا عنها مفيش مثلها ولا أحلى منها دايما يجونا ويشرفونا دايما يجونا ويشرفونا دايما يجونا ويشرفونا عارفين قيمتها عارفين عارفين قيمتها عارفين قيمتنا. الله عليكي الله عليكي الله عليكي يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا. على مصطبتنا انت فايت ترمي التحيه اقعد معانا دي القهوه جاي اللي انت فايت ترمي التحيه اقعد معانا دي القهوه جاي القهوه جاي عالمصطبه دي قضي الليله فوتنا. الله عليك الله عليك الله عليك يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا. على مصطبتنا قدام حالتنا على مصطبتنا قدام حالتنا يبارك في أبهاتنا اللي بنوكي يا مصطبتنا الله يبارك في أبهاتنا اللي بنوكي يا مصطبتنا وتعيشي لينا والناس تجينا تعيش لينا والناس تجينا ونعيش لينا والناس تجينا. ده انتي زينتنا ونورتنا ده انتي زينتنا ونورتنا. الله عليكي الله عليكي الله عليك يا مصطبتنا يا مصطبتنا يا مصطبتنا. على مصطبتنا قدام حالتنا على مصطبتنا قدام حالتنا الليالي الكلب إبراهيم حمودة وأغنية على مصطبتنا من كلمات حسين طنطاوي وألحان سيد مصطفى. بعتذر للمستمعين في بعض الكليك على الأغنية، الأغنية بتذاع من شريط الإذاعة مباشرة، كان الواجب أن أنا أعمل لها معالجات بس يمكن عشان ضيق الوقت معايا ومسألة توافق وتبديل يعني بين الأغاني اللي هتتاخد لغاية ما تخلص فترتنا. المهمة بقى الدكتور حسن عبد الحافظ مشكورا يتولى المسألة دي. على صفحة منتهى الطرب أرحب بانضمام الأستاذ سمير صبري وتحياتي وشكري المهندس بسام حسين المقيم في أمريكا. الأستاذ كامل عيد كان عايز يسمع بدرية السيد في موال السن بالسن، نسمع بدرية السيد وموال السن بالسن والبادي عليه اللوم وانت ابتديت بالأسى وأساك لحد اليوم. بدرية السيد وموال السن بالسن، المؤلف والملحن حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ الاسكندراني الأصيل يفيدنا بهم مشكورا. ده كان واحد من مجموعة من المواويل لعبد الرزاق إبراهيم وعزة عوض الله وعدد من المطربين أنا بصراحة مش عارف أساميهم، بس ممكن بالتوالي يعني نزحهم كده وأصدقاء الكرام يفيدونا بهم. آخر فقرة معانا كان طلب للأستاذة أمال، كانت عايزة تسمع فهد بلان في أغنية حنة للسيف، والأستاذ عبد الرحمن السواح كان لي طلب يمكن المرة الثالثة ما لو احتجب لفهد بلان، لقيت حفل غنى فيه فهد بلان الأغنيتين، يعني كده جمعنا بين الطلبين في وقت واحد. وهنا أيضا بنصحح معلومة إنه حد من مستمعينا الكرام أعطانا معلومة أنه ما لو احتجب من كلمة أحمد شوقي، لا الصحيح زي ما بيقول فهد بلان في تقديمه للأغنية نفسها إنها من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان سيد مكاوي. على أي حال فهد بلان وحنة للسيف وما لو احتجب من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى من جامعة القاهرة يوم الخميس 2 أكتوبر عام 1969. Thank you. ويلك ياللي تعادينا ويلك يا ويل شبه النار تلاقينا بظلام الليل ويلك ياللي تعادينا ويلك يا ويل شبه النار تلاقينا بظلام الليل حنا للسيف للسيف حنا للضيف للضيف حنا للسيف للسيف حنا للضيف للضيف وحنا لليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل وحنا لليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل حنا نعادي اللي عادي ونصادق مين بيصادق صح يا رجال ايوه صح حنا اسود البوادي يا بغير الصادق من صادق صح يا رجال ايوه صح حنا نعادي اللي عادي ونصادق مين بيصادق صح يا رجال ايوه صح حنا اسود البوادي يا بغير الصادق من صادق صح يا رجال ايوه صح حنا نعادي اللي عادي صادق مين بيصادق صح يا رجال ايوه صح حنا اسود البوادي يا بغير الصادق من صادق صح يا رجال ايوه صح الا الواجب منطع امر ما نخشى زيد ولا عم الا الواجب منطع امر ما نخشى زيد ولا عم والباغي نقصر له العمر وكيلين نرد له الكهن حنا للسيف للسيف وحنا للضيف للضيف حنا للسيف للسيف وحنا للضيف للضيف وحنا لليل وحنا لليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل سيوفنا نار بترمي شرار وتحرق يلي بيلمسنا صح يا رجال ايوه صح نمشي سوي الأخد الدهر وعين الله بتحرسنا صح يا رجال ايوه صح سيوفنا نار بترمي شرار وتحرق يلي بيلمسنا صح يا رجال ايوه صح نمشي سوي الأخد الدهر وعين الله بتحرسنا صح يا رجال ايوه صح سيوفنا نار بترمي شرار وتحرق يلي بيلمسنا صح يا رجال ايوه صح نمشي سوي الأخد الدهر وعين الله بتحرسنا صح يا رجال ايوه صح الا الواجب منطع امر ما نخشى زيد ولا عم الا الواجب منطع امر ما نخشى زيد ولا عم والباغي نقصر له العم وكيلين نرد له الكهن حنا للسيف للسيف وحنا للضيف للضيف وحنا للسيف للسيف وحنا للضيف للضيف وحنا لليل والخيل يا ويل وحنا لليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل في أغنية جديدة أرجو أنه يتحبوها من كلمات الأستاذ عبد الفتاح مصطفى ولحن الأستاذ سيد مكاوي اسمها مالا واحتجب جديدة Thank you.

ماذا لو أراح قلبًا اكتوى عينه سمح قوله جراح جراح ماذا لو أراح قلبًا اكتوى عتبه رضا رضا ليته عاد ليت هجري بكده وصلنا لآخر فقرة في حلقة الطلبات النهاردة، أتمنى أنها تكون نالت رضاكم، وعذرا لمن لم أستطع تلبية طلبه، يمكن أفضلت أن تكون حلقة اليوم أغاني قصيرة علشان أذيع أكبر كم من الطلبات اللي كانت عندي وعلني أكون قد وفقت. ما تزعلش يا باشمهندس مصعب، يعني عز علي زعلك تزعلش. تحياتي لك أستاذ هاني حشمت، شكرا لكل من انضم وشارك واستمع لحلقة منتهى الطرب على صفحة منتهى الطرب. شكرا زميلي أحمد محروس على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.